وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم السائرون على هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة، أمة محمد، أمة الإجابة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني الفرق الإسلامية ستكثر، هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فوقع كما أخبر، يعني حينما أخبر صلى الله عليه وسلم ما كان فيه إلا الصحابة رضي الله عنهم، وهم على هديه عليه الصلاة والسلام، لكنه أخبر قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. والمراد والله أعلم الفرق الكبار، وإلا فقد افترقت إلى أكثر من هذا، لأن الفرقة الواحدة افترقت إلى مجموعات. فالفرق الكبرى 73، يقول كلها في النار، يعني تستحق دخول النار. وليس المراد والله أعلم أنهم كفار أو أنهم يخلدون في النار، لا، وإنما المراد أنهم يستحقون دخول النار لما معهم من المخالفات والبدع. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديهم. التصديق بكرامات الأولياء. الأولياء هم من أطاعوا الله جل وعلا، آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات، آمنوا واتقوا. قد يقول قائل: من هم أولياء الله؟ كل يدعي لنفسه الولاية، هل كل من قال نحن أولياء الله يكون كذا؟ لا، نقول بينهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوا من أهل وولد. من هم يا ربي؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله واتقوا الشرك، والكفر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة متى؟ عند أحلك المواطن وأشدها وأعصبها، عند الاحتضار، وفي القبور، وعند القيام من القبور، تطمئنهم وتبشرهم: لا خوف عليكم مما أمامكم، أبشروا بالسعادة والجنة ورضا الرب جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تبشرهم الملائكة في الحياة الدنيا قبل الخروج من الدنيا، عند الاحتضار يبشرون، يظهر أثر البشر والسعادة وسرور ونور الوجه عند الاحتضار حينما يبشر. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأولياء الله هم الذين آمنوا بالله واتقوه. ينظر، غالبا هذا الذي يقول أنا ولي من أولياء الله، هذا ليس بولي، لأنه يزكي نفسه. الولي حقا هو من يقول أنا مقصر، أنا ظالم لنفسي، أنا كما يقول بعضهم: لو كان للذنوب رائحة ما استطعتم أن تقربوا مني من كثرة الذنوب. لأن المؤمن يتخوف الخوف الشديد من ذنوبه كأنها جبل يكاد يسقط عليه، والفاجر والكافر والمسيء والظالم لنفسه ظلما شديدا يرى أن ذنوبه شيء بسيط كأنها ذباب وقع عليه، يقول بيده كذا فيذهب، ما يهتم لها. فأولياء الله يجري الله على يديهم ولهم بعض الكرامات بدون أن يكون لهم يد في هذا ولا ادعاء في هذا، ولا يقولون نحن نفعل ونفعل ولا نبالي لأن الله سيكرمنا. لا، يجري الله على يديهم بعض الكرامات إشعارا منه جل وعلا لهم بالرضا وتطمينا لهم بأنهم على الحق. فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بكرامات الأولياء، وكرامة الولي معجزة وبينة لصدق النبي الذي اتبعه. فمثلا الكرامات التي حصلت لبعض الصحابة ولبعض التابعين ولخيار سلف هذه الأمة، هذه مبرهنة عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تصديق التابع تصديق للمتبوع، فإذا أكرم الله جل وعلا أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة بشيء ما فتلك كرامة أولا وقبل كل شيء لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء أتباعه. بعض المسلمين من غير أهل السنة والجماعة يقول لا، لا نصدق بكرامات الأولياء. ولما أداكم الله؟ يقولون لأنها تشتبه على الناس بمعجزات الرسل، وتشتبه على الناس بخرافات وشعوذة المشعوذين، فلذا لا نصدق بها ولا نقبلها، لأنها إما معجزة لرسول أو شعوذة وخرافة من خرافي مشعوذ. نقول لا، وهداكم الله، ما يصلح. جرت بالفعل كرامات لبعض الأولياء ليسوا برسل وما ادعوا النبوة ولا الرسالة، ومعروف استقامتهم وصلاحهم، ما يخطر على البال أنها خرافة أو شعوذة. لابد من التصديق بهذا الحد، وسط بين الرسالة والنبوة وبين الخرافة والشعوذة. حصلت الكرامة مثلا لأبي بكر، نقول هذه يما معجزة نبوة وإلا خرافة؟ لا، لا معجزة نبوة، فهو ما ادعى النبوة، ولا يصلح أن يدعي النبوة رضي الله عنه وأرضاه وهو يعرف ويؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. ولا يليق أن نقول إنها خرافة أو خيال أو نحو ذلك ونكذب أبا بكر أو نكذب عمر فيما قال، وإنما هي كرامة الأولياء وسط بين معجزة كرامة الأولياء وسط بين معجزة الأنبياء والرسل وخرافة المخرفين والمشعوذين، يجريها الله جل وعلا على يد بعض عباده الصالحين. وقص الله علينا بالقرآن الشيء الكثير من هذا للأمم السابقة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، فما جرى للأمم السابقة من الكرامات يجري مثلها وأفضل منها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مما قص الله جل وعلا علينا من كرامات الأولياء قصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف نفر، الله أعلم بعددهم، آمنوا بالله والبلد كلها كفار فخرجوا، ما وسعهم أن يقيموا مع الكافرين، فأووا إلى غار، وهيأ الله جل وعلا لهم هذا الغار الذي يصلح أن يأووا إليه ويسلموا من أذى الكفار، فناموا فيه 300 سنة وازدادوا 9، بنص القرآن، نوم ليس بموت، نوم، بقوا على حياتهم وإنما ناموا، والنوم هذا استغرق هذه الفترة الطويلة. قد يقول قائل الإنسان إذا نام أكثر من المعتاد خدر جنبه اللي هو نايم عليه مثلا وتأثر من الأرض ومن الفراش، هؤلاء يقلبهم الله يمين وشمال. قد يقول قائل هؤلاء إن كانت الشمس تدخل عليهم تضرهم، وإن كانوا محرومين من الشمس تضرروا كذلك. نقول لا هذا ولا هذا بنص القرآن. كان باب الغار إلى جهة الشمال فكانت الشمس تدخل عليهم قليلا ولا تضرهم بنص القرآن، تقليبهم والشمس تحفهم من الجهة التي تناسب لهم بإذن الله، ثم استيقظوا من نومهم بعد 300 سنة وازدادوا 9، وكان معهم ورق يعني عملة حينما ناموا، بعثوا أحدهم ليشتري لهم طعام، قاموا جياع 369 سنوات ما ذاقوا شيء وهم أحياء نعم. فبعثوا أحدهم بورقهم ليشتري لهم، لما قدم العملة إلى صاحب البضاعة اللي يشتري منه استغرب، هذه وش العملة ذي؟ هذه مندرسة من 100 سنين، إنما ما تبقى عملة 300 وزيادة سنوات، تتغير بين حين وآخر. هذه كرامة من الله جل وعلا. مريم عليه السلام ورضي الله عنها كانت تتعبد في مصلاها، فيأتيها زكريا فيجد عندها الطعام، ما جاءها من البيت الذي فيه، منين هذا يا مريم؟ قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا رزق من الله ساقه، يأتيها في مكان عبادتها. هؤلاء ليسوا بأنبياء ولا رسل، وإنما هم من أولياء الله. والرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. هذه كرامة، أيقن بعدها علمت أن الله على كل شيء قدير، أيقن. وغير ذلك مما قص الله جل وعلا علينا في القرآن عن الأمم السابقة. وجرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأكثر. كان 2 من الصحابة رضي الله عنهم يتحدثون مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا معه بعد العشاء وكانت الليلة مظلمة وما فيه أنوار ولا سرج ولا شيء من هذا، خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يتلمسون الجدر ما يرون الطريق من الجدار، فأنارت قوس أحدهم لهم صارت سراج يمشون بها، مشوا بها سويا، فلما وصلوا مكان مفترق الطريق الذي يريد كل واحد يروح منه من جهته انفصلت منها شعبة وصارت في قوس الآخر، كل واحد صار معه سراجا له. هذه كرامة. عمر رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر، يخطب أمامها الناس يستمعون، فكشف الله له فقال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل فقط الكلمة، تعجب من حوله كيف أنت تخطب سارية في المغازي في أقاصي الدنيا يقاتل الكفار؟ قال إنه كشف لي عنه فرأيت أنه قد حصر من قبل الأعداء فوجهته بأن يصعد الجبل. وسارية سمع صوت عمر، سمع توجيهه وصعد الجبل فسلم بإذن الله. هذه كرامة عظيمة. عمر في المدينة يخطب يقول يا سارية الجبل، بس برقية سريعة لا تلفون ولا شيء من هذا، هذه كرامة. شاف، رأى بعينيه سارية والجيش معه والأعداء محيطين به يكادون يطبقون عليه ويقضون عليه على من معه، قال يا سارية الجبل، فنظر إلى الجبل فصعد وسمع الكلمة سارية رحمه الله فصعد فسلم بإذن الله. الطفيل رضي الله عنه ورحمه ذهب إلى قومه دوس يدعوهم إلى الإسلام، فسأل ربه أن يجعل له آية قبل أن يصل إلى قومه، معجزة يعني كرامة حتى يصدقوه يهديهم الله للإسلام. فصار بين عينيه مثل السراج، فقال يا ربي أخشى أن يظن أنها مثلة، فانتقلت إلى قوس على عصاه فصارت مثل السراج، يرونها حينما أقبل يرون أنه أقبل بهذا السراج معه. العلاء بن الحضرمي رحمه الله ورضي عنه كان البحر بينه وبين قومه وبين العدو، ما يستطيع أن يصل إلى العدو، فسأل الله جل وعلا أن يهيئ له الوصول إلى أعدائه ليقضي عليهم، فمشوا على الماء وما تخلف منهم أحد وما ضاع لهم شيء مع الماء. وسعد بن أبي وقاص مع النهر للجهاد في سبيل الله، هذه كرامة. أحد الصحابة رضي الله عنهم غضب عليه الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقبض عليه وأوقد عليه النار فما ضرته. أحد السلف رحمه الله كان على فرسه في البرية وحده فماتت الفرس، ما يستطيع أن يصل إلى أهله، فسأل الله جل وعلا أن يحيي له فرسه لتوصله إلى أهله، فأحياها الله جل وعلا له فوصل إلى أهله. فلما وصل قال لولده أنزل المتاع الذي عليها ودعها فإنها عارية مهم لنا، فلما أنزل المتاع عليها سقطت وماتت أنها ميتة، لكن هذه الإحياء كرامة لها. وأحد السلف الصالح لما حجر من قبل الكفار وأجاعوا الأسد أياما طويلة ثم أدخلوه عليه، أدخلوا الأسد على هذا الصالح لأجل أن يأكله بأول نهشة، فجاء عنده وبدأ يتشمشمه وما ضره بشيء. فقيل لهذا الرجل الصالح رحمه الله ماذا كنت تفكر فيه وقت دخول الأسد عليك وإقباله عليك وتشمشمه إياك، يعني ما بقي إلا لحظة وينهشه. فقال ما فكرت بهذا أبدا، وإنما أفكر هل لعاب الأسد طاهر ولا نجس، هل لي أصاب ثيابي، وإلا لو راحت نفسي في سبيل الله ما يهمه شهادة، لكن يفكر إن سلم اللعاب الذي أصابه من الأسد هذا هل هو طاهر، هل يقاس على لعاب الإبل والأشياء والحيوانات الأخرى الطاهرة، أم يقاس على لعاب الكلب نجس؟ يقول أفكر فيه هل هو طاهر أو نجس، وإلا ما همني يعني كونه يأكلني أو لا يأكلني. لا، وغير ذلك من الكرامات كثير حصل لبعض الصحابة والسلف رحمة الله عليهم، ورأوا من الأمور والعجائب الشيء الكثير، وهي كرامة من الله لهم لأنهم على الحق. ففرق بين الكرامة والخرافة: أولا أن الكرامة تأتي للرجل بدون أن يكون له هناك فعل منه، ثم إذا جاءت ما يفتخر ولا يتبجح بها، بخلاف الخرافي فهو يمدح نفسه أولا ويقول أنا أستطيع أفعل كذا وأعمل كذا وأقول كذا، وينظر في عمله هل هو تقي، فنعم كرامة، أم هو فاسق وفاجر. بعض الخرافيين مثلا معروف أنه لا يصلي ويقول يجري الله على يدي كرامات، أحج مع الناس يوم عرفة وكذا إلى آخره، الشياطين تخدمه في هذا لأنه ليس بتقي ولا صالح وليس بولي من أولياء الله. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان والتصديق بكرامات الأولياء بشرط أن يكون بهذه الصفة ولي من أولياء الله، وليس عدو من أعداء الله، ليس خرافي ولا يدعي النبوة، لأن الولي من أولياء الله ما يدعي النبوة ولا يدعي الرسالة حتى ولا يدعي الولاية. يقول أنا فقير، أنا مسكين، أنا مقصر، أنا ظالم لنفسي، أنا كذا أنا كذا. فمن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء التي يجريها الله. قال بعض العلماء: ما أجرى الله من كرامة على الأمم السابقة إلا وأجراها لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. كل الكرامات التي أجريت للأمم السابقة أجراها الله جل وعلا لبعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم كرامة لهم. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي يلقب بخال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، عبر نهر دجلة بإبله، عبر النهر لقتال الكفار، لما تحصنوا بالنهر عبر عليهم وقضى عليهم وانتصر عليهم رضي الله عنه. والعلاء بن الحضرمي عبر البحر بالإبل التي معه، وأبو مسلم الخولاني لما أراد الأسود العنسي إحراقه وأدخله النار ما ضرته كرامة له. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سلف الأمة في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم. فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا من أصول أهل السنة الأمر باتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه لأنه أفضل هدي. ظاهرا وباطنا يعني في الاعتقاد وفي الأعمال الظاهرة يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عنها، هذه من أصول أهل السنة والجماعة. أما إذا ادعوا الصلاح والاستقامة على الحق وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ادعاء باطل وكذب. فيقال مثلا لكثير من الفرق مثلا التي تدعي أنها على السنة والجماعة وقد تركوا كثيرا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تركتم كذا لما تركتم كذا، يقول لغرض لكذا، لأجل نعلف الناس، لأجل كذا لأجل كذا مثلا. ما يصح هذا، من علامة أهل السنة والجماعة اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاح الأمة في دينها ودنياها باتباع آثار من سلف. يقال مثلا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذ الأحكام الشرعية، لما لا تنفذ الأحكام الشرعية؟ القتل ما يصلح للناس، قطع اليد مثلا كذا جريمة، قطع اليد مثلا فظيع، كيف نقطع اليد؟ نقول ما يصلح الناس إلا بتنفيذ أحكام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما شرعها الله جل وعلا إلا وفيها الخير للناس. القتل الذي هو القتل سماه الله حياة، ولكم في القصاص حياة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حكم الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ما تحفظ الأموال إلا بقطع اليد، وإذا قطعت يد واحدة في سنوات طويلة حفظت الأموال، وإذا عطلت ذهبت أموال الناس، صار الناس ما يأمن على ما في يده ولا ما في صندوقه ولا في ما في بيته. المحارب لله ورسوله المؤذي بين الله جل وعلا حكمه. واليوم ولله الحمد نفذ حكم حد في أحد محافظات المملكة ومدنها الكبرى لأنه محارب لله ورسوله. فلو أن مثل هذا مثلا يسجن ويترك انتشرت الفوضى بين الناس، السجين يقول اسجن شهر سنة سنتين خمس عشر أطلع. لكن إذا عرف الجاني أنه سيقتل امتنع توقف، ولكم في القصاص حياة، قصاص قتل سماه الله حياة. فأهل السنة والجماعة يأخذون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذون ويتركون أو يقول هذا فظيع أو هذا ينفر الناس أو هذا كذا. هذا تشريع الله جل وعلا وسنة رسوله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ما يصلح لعباده حينما شرع القصاص وقطع اليد ورجم الزاني وجلد شارب الخمر وغير ذلك. يأتي شارب الخمر يقول خذوا مني ما أردتم من المال ودعوني لا تجلدوني أمام الناس، يقول لا، حكم الله، ما نأخذ منك ولا ريال واحد، وإنما ننفذ فيك حكم الله. يرتدع هو وغيره، لكن إذا أخذ منه مئات الآلاف ما ارتدع، ما يبالي بالمال، لكن إذا جلد ونال كل جزء من جسمه حرارة الجلد والضرب ارتدع بإذن الله وارتدع غيره. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخذ بسنته والعض عليها بالنواجذ، بهذا تصلح الأمة وتستقيم أحوالها. نعم. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، اتباع سبيلهم يعني طريقتهم، طريقة السابقين الأولين الذين هم خيار الأمة. من هم؟ المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، هؤلاء خير الأمة. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فإن كل محدثة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من أصول أهل السنة والجماعة اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي الأمة، وما توقف عن وصيتهم عليه الصلاة والسلام لحرصه وشفقته عليهم وهو في سكرات الموت. في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام ونال الشيء الكثير من الضيق والشدة في سكرات الموت لرفعة درجته عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الحال الحرجة الشاقة كان إذا خف عنه نزع الغطاء الذي على وجهه ووصى الأمة بالصلاة وما ملكت أيمانكم. من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، خذوا بها، تمسكوا بها، لا تتساهلوا فيها، لا تقولون هذه تصلح لزمن الرسول تصلح لزمن الصحابة، لا، عليكم أيها الأمة كلكم من أولكم إلى آخركم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. اتفق العلماء رحمهم الله على أن الخلافة الراشدة هي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن سار على نهجهم من أمراء وحكام المسلمين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، خذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، خذوا به. مما شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم الأذان الأول يوم الجمعة الذي سمعناه، الأذان الأول يوم الجمعة. كان الأذان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد، حينما يدخل الخطيب يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يقوم المؤذن ويؤذن بين يدي الخطيب، ثم يبدأ الخطيب في الخطبة. عثمان رضي الله عنه لما اتسعت المدينة وكثر الناس أمر بالأذان الأول حتى يعلم الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة فيتهيأوا لها، لأن من لم يعلم إلا حينما يؤذن الأذان الثاني ما يمديه على الجمعة والخطبة، يكون الواحد في بيع وشراء، في سوقه، في متجره، في كذا، منشغل في حرفته كذا، فإذا سمع النداء يقوم مأمور بالاغتسال والتهيؤ للجمعة ولبس أحسن الثياب والمشي إلى الجمعة، وإن بعد الجامع كل هذا مستحب، فإذا وصل إلى في الركعة الثانية أو سلموا من الصلاة. والمدينة اتسعت وكبرت وتباعدت أطرافها، فأمر رضي الله عنه بالأذان الأول، فهذا من سنة الخلفاء الراشدين. عمر رضي الله عنه دخل المسجد في رمضان فوجد الناس أوزاعا يصلون، واحد يصلي وحده، واثنين يصلون وحدهم، والثلاثة يصلي بهم واحد، والرهط يصلي بهم واحد، جماعات. فقال رضي الله عنه: لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد. فجمع الرجال على أبي بن كعب رضي الله عنه الذي حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فإذا الناس صف مع إمام واحد، فأعجبه ذلك، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، وهذه ليست بدعة، إنما هي يعني جدت بعد أن لم تكن. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث أو أربع ليالي بالصحابة ثم لم يخرج لهم بعد هذا، خشية عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان فتشق عليهم. فلما لحق صلى الله عليه وسلم بربه وانتهى موضوع الفرض، حينئذ أمر عمر رضي الله عنه بأن يصلوا صلاة التراويح، وجمعهم على إمام واحد رضي الله عنه. ومثل الأمور التي يحتاج الناس إليها، مثل كتابة القرآن جمعه، اتفق الصحابة رضي الله عنهم على كتابته مرتين في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان رضي الله عنه، خشي الناس من الاختلاف. ثم بعد ذلك اتفق التابعون ورأوا تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما كانت تدون السنة خشية أن تلتبس على الناس بالقرآن، فلما جمع القرآن بين دفتي المصحف بدأوا في تدوين السنة خشية الضياع، فدونت الأحاديث. وهذه من السنن التي فيها خير، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني تقدم إلى فعل خير طيب واقتدى به الناس فله أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وأما البدعة التي هي إحداث في الدين ما لا أصل له فهذه ضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. كل من ألفاظ العموم، ما يقال هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة، لا، ما في بدعة حسنة أبدا. شيء ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له ما يقال له بدعة حسنة أبدا، وإنما هو بدعة وضلالة. فمن أصول أهل السنة والجماعة الاقتداء بالسلف الصالح فيما شرع على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ أطراف الأضراس، يعني ما يعض عليه في الثنايا يخشى عليه من مثلا أي مسه ينفلت، لكن إذا عض عليه بآخر الأضراس معناه أنه تمسك به التمسك الكامل كل ما يستطيعه. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه. لو لم يبقى في البلد إلا هو وحده على السنة ما يضيره. الله جل وعلا قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هو وحده على الحق، وسماه الله جل وعلا أمة. فالمرء ما دام واثق أنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتر بمن خالفه ولا يبالي بهم. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، هذا لا شك فيه، كلام الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فكلام الله جل وعلا صدق وحق، ولا يمكن أن يختلج في أي شك أو ريب، وإنما لو وجد شيء من الشك فهو راجع إلى الإنسان نفسه، أما لتقصير أو قصور، إما هو نفسه ناقص أو هو مقصر، يعني ما أعمل فكره واجتهاده حتى يدرك الصواب. قد يقرأ المرء الآية مثلا فيستبعد ما تضمنته، نقول هذا لا يخلو من أمرين، إما إن هذا عقله في شيء ناقص، أو أنه مقصر ما أعمل فكره، عنده عقل وعنده معرفة لكن ما أعمله، وإلا فكلام الله جل وعلا لا يختلف أبدا، وكما قال الله جل وعلا في القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه ما يمكن. ولهذا لا يمكن أن تختلف آية مع آية، ولا تختلف آية مع حديث صحيح أبدا، وإنما لو كان ظاهر الاختلاف مثلا ناتج عن تقصير الرجل أو قصوره، اللي يزعم الاختلاف يما أنه ناقصه وإلا مقصر. فأصدق الكلام كلام الله جل وعلا الذي لا ريب فيه ولا يتطرق إليه الشك. نعم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي الطريقة والسنة، خير طريقة وخير سنة وخير مسلك هو ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس. ما يقول المرء العاقل الآية القرآنية تقول كذا لكن العالم الفلاني يقول كذا، لا، ما يقارن بينها. إذا جاءت الآية واضحة في أمر من الأمور لا إشكال فيه، فلا ينظر إلى قول أي إن كان قائلا من كان. أحيانا يكون وجه الاستدلال بها ما هو صحيح، هذا نعم، يقول: أنت استدللت بهذه الآية على كذا، وهذه الآية لا تدل على كذا وإنما تدل على كذا، أنت فهمك للاستدلال بالآية غير صحيح. أما إذا كان الفهم صحيح فلا ينظر إلى مخالفة من خالفها. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، كذلك يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، يعني ما يقارنون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي بكر أو قول عمر رضي الله عنهم. إذا جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى غيره، ولا يقال الإمام الشافعي يقول كذا، الإمام مالك يقول كذا، الإمام أحمد يقول كذا، لا، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول ولا يقارن بغيره. أحيانا يكون النقل غير صحيح، يعني بالنسبة للقرآن الاستدلال فقط بالآية قد يكون غير صحيح، أما بالنسبة للسنة فيحذر من أمرين: أولا النقل يكون فيه شيء، ثانيا وجه الاستدلال. إذا كان النقل صحيح ووجه الاستدلال صحيح فلا ينظر إلى ما خالفه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهم أفضل الأمة، ولا يمكن أن يصدر من أبي بكر ولا من عمر مخالفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون بلغ ابن عباس رضي الله عنهما ما لم يبلغ أحدا منهما. فنعم قد يقول قائل شيء مثلا، مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه وقت الميقات لأهل العراق، ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، فصادف أن وقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، توفيق من الله. فبعض الصحابة رضي الله عنهم مثلا ما يبلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتهد، فإذا ثبت للرسول قول أو سنة في هذا فلا ينظر لقول أبي بكر ولا لقول عمر ولا لقول أي إن كان. إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ قول أبي بكر رضي الله عنه على العين والرأس، ويقدم على من سواه. وهكذا الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم، ونهتم بأقوالهم واجتهاداتهم، لكن ما نعارض بينها وبين السنة. نعم. ولهذا سموا أهل السنة أهل الكتاب والسنة. سموا أهل الكتاب والسنة لأنهم يأخذون بالقرآن والحديث، يعني ما يقدمون عليهما غيرهم، لكن إذا ما وجدوا في القرآن في هذا الشيء بهذا الخصوص مثلا، ولا في السنة بهذا الخصوص مثلا، انتقلوا إلى الإجماع كما سيأتينا. الأصول ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. والغالب أن الإجماع يكون على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على سنة، ما يكون الاجتماع أبدا على ضلالة. اجتماع الأمة لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. نعم. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة، وأهل الجماعة لأنهم هم المجتمعون على الحق المتفقون عليه، والتفرق يوجد الاختلاف والتناحر والتباغض وضعف الكلمة وضعف الشوكة. كلما حصل اختلاف في الجمع من الناس ضعفوا، وكلما كانوا يدا واحدة قووا بإذن الله. نعم. لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة. نعم. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. إذا لم يوجد كتاب ولا سنة في أمر من الأمور يرجع إلى الإجماع، والإجماع هو الأصل الثالث. الأصول ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين. نعم. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة، مما يعني جميع الأمور توزن على هذا. إن كانت في الكتاب والسنة فلا ينظر إلى غيرها، في الكتاب لا ينظر إلى غيره، في السنة لا ينظر إلى غيرها من أقوال الناس، بعد ذلك يكون الإجماع. نعم. مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط، يعني الإجماع فيما له تعلق بالدين، أما الأمور العادية فهذه لا حرج على الناس أن يختلفوا، لأن فرق بين الأمور التعبدية والأمور العادية. فالأمور التعبدية مثلا يجب أن تكون على ضوء الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمين. الأمور العادية مثلا، هذا مثلا يتغدى بعد طلوع الشمس، الآخر يتغدى الساعة 10-11 مثلا، الثالث يتغدى بعد صلاة الظهر، لا حرج، لا بأس عليه، هذا من الأمور العادية، هذا ينام كذا وهذا ينام كذا، إذا لم يكن نومه مؤثرا على الصلاة فلا بأس عليه، لا بأس عليه. هذا يقوم الليل في طلب العلم أو في الصلاة ثم ينام بعد طلوع الشمس، وهكذا. كان من مآثر الحجاج مع كثرة مساويه يقول كرمه، وما كان يدخل لنفسه شيء، ويقول للناس، ينادي رسله ينادون، يقول رسولي إليكم الشمس، إذا طلعت فألموا للغداء، وإذا غربت فألموا للعشاء. كان الغداء والعشاء الذي يقدمه للفقراء وابن السبيل ونحو ذلك، يقول رسولي إليكم الشمس، إذا طلعت فهلموا للغداء، وإذا غربت فهلموا للعشاء. فكان الغداء مثلا بعد طلوع الشمس، والعشاء بعد غروب الشمس، قدموا أخروا لا بأس، لأن هذا من الأمور العادية. يركب الحمار، يركب البعير مثلا، يركب السيارة، هذه أمور عادية ما هي تعبدية. لكن تقديم عرفة أو تأخيرها مثلا، أو تقديم الرمي أو تأخير الرمي، لا، هذه أمور تعبدية مما له صلة بالدين مثلا. نعم. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. كان يعني الإجماع سائر، لكن الذي ينضبط ويضبط ويعرف مثلا ما كان في عهد السلف الصالح، لأنهم كانوا معروفين وكان العلماء بينين، ولم يكن بينهم اختلاف في العقائد والمذاهب، وإنما اختلاف في وجهة النظر، فإذا اتفقوا على أمر من الأمور عرف أن هذا بالإجماع. لكن اليوم من الإجماع مثلا؟ من يجتمع؟ الناس متفرقون متشتتون في أنحاء العالم، وقد يكون عند البعيد ما ليس عند القريب. فالإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عهد السلف الصالح رحمة الله عليهم، يعني في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ومن بعدهم. نعم. ولأنه قبل انتشار الأمة، بعد هذا انتشرت الأمة، فما يضبط إجماع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.